يوم الأحد المبارك الذي هو يوم الأحد الذي يوافق كم من الشهر؟ واحد وثلاثين يوم واحد من شهر ثمانية لأم 2017 16 فإن شاء الله ندرس هذا الكتاب المبارك وهو كتاب قواعد العقائد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وكتاب قواعد العقائد للإمام الغزالي من أحسن وأجود تعليفاته وتصنيفاته، والكتاب بتاع قواعد العقائد الإمام الغزالي ضمنه في كتاب إحياء علوم الدين، وبتسمى برسالة الغدوسية لأنه كتبها هناك في بيت المقدس، وتسمى بقواعد العقائد. يلا هكذا، يلا هذه القاعدة أو هذه العقيدة هي من جمل العقائد التي قررها الأزهر الشريف في طلاب العلم. إذا درسوا في الأزهر لا بد لهم من قراءتها، ودي تعتبر أم من الأمهات وليست فرع من الفروع، وهي تعتبر كتاب للحفظ. لابد الإنسان يكون عنده ولو شيء من المتون المهمة دي، ثم حفظ يعني يحفظ الأماكن المهمة فيها. ودرسناها تكرارا ومرارا منذ سنوات عديدة، أكثر من 10 سنوات، كل مرة بنختمها. وهذه السنة الحمد لله ختمناها قريب يمكن مرتين برضه، واليوم إن شاء الله نبدأها. وما عايزين يكون عندها حاجة بتوقفنا كثير، إلا لو في بعض الملاحظات ممكن نحن نقدر إن شاء الله نلاحظها. أيوة، فالإمام حامد الغزالي يقول بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب قواعد العقائد، وفيه 4 فصول. النسخ بتقسم لما تنقل 4 فصول، أي بس بتلقوا في اختلاف في النسخ بعنوان ثاني. الفصل الأول قال: في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أهد مباني الإسلام، فنقول: وبالله التوفيق، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ذي العرش المجيد والبطش الشديد، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترهيب، السالك بهم هنا كالسابق بهم، لكنكم السالك مشكلة إلى السابق بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء صحبه الأكرمين بالتعيد والتكبير المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد. ما دي نسخ، أنا دي نسخ أخوانا، أي واحد يضرب بس نسخ اختلاف حروف، ما في حاجة ولا ما وضع عليكم إلا اختلاف حروف، دي حروف بس فقط، سالك وسابق معناهم واحد، سالك السلكيون، السابق الفاتيون، كلهم معناهم واحد. يلا وقع عليكم ولا لسه؟ يلا، انتوا حقتكم دي الموجودة، دي عندها شنو؟ دي النقطة دي اللي رواها شنو من أساسر في كتابه شنو؟ تبين كذب المفتري، المتوفى 571. وقعوا في 71. من زمن قريب وقت الإمام الغزالي نفسه. يلا بيقول أول حاجة الحمد لله المبدئ المعيد المبدئ الذي بدأ الخلق ثم يعيده يعيده مدى ما بيعيد اسم المعيد بيعيد الشيء بيكرره ويرجعه مرة ثانية الفعال لما يريد ده نص صريح في الآية فعال لما يريد ذي العرش المجيد برضه كذلك في نفس السورة في لوح يعني ذي العرش المجيد فعال لما يريد ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب العرش ذو العرش المجيد العرش هو اللي وصف بالمجد بمعنى العظيم كلمة المجد في الشرف لما بدأ العرش جماد من الجمادات تفسر كلمة المجيد بمعنى شنو الشريف بمعنى العظيم والبطش الشديد ربنا سبحانه وتعالى وصف ربه بشنو إن ربك إن بطش ربك لشديد البطش بمعنى العقوبة والهادي صفوة العبيد وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم ربنا سبحانه وتعالى إنه العبيد على اثنين واحدين اصطفاهم ويختارهم ذي الصفوة العبيد اللي الله اختارهم واصطفاهم بهديهم شنو إلى المنهج الرشيد هو مسلك منهج أهل السنة والجماعة والمسلك الطريق السديد الفوق السداد السداد الما فوق الخطأ المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة أقائدهم عن ظلمات التشتيت والترديد يعني الله أداهم أكثر من نعمة النعمة الأولى ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالشهادة ذات التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد ذلك كمان شنو أداهم النعمة الثانية بتاعت حراسة أقائدهم عن ظلمات التشتيت والترديد بعد ذلك حرص العقيدة من أي ظلام بتاع الشك بتاع التردد يعني عرفوا التوحيد وعرفوا أن الشكوك يعني الشبهات والترددات كان جاءت أنه شنو تظل فيه السالك بهم هنا بدون الصدق هنا السابق بهم السالك والسابق كل واحد سابقنا السابق ولاحقنا لاحقنا لذلك يلا السابق بهم بمعنى السلك بهم يعني السالك بهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى جاء العباد عباد الله دين ربنا سلك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم مشى على دربه واقتفاء صحبه برضه قفوا أثر الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يتم قال الأكرمين ها الأكرمين بالتأييد والتسديد الصحابة لربنا أكرموا بأن أيدهم بمعنى قواهم وربنا سددهم يعني ربنا أداهم التأييد وأداهم السداد السداد شنو قلنا جدا الخطأ هنا قلتم الأكرمين المكرمين مشكلة يلا بالتأييد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه ربنا تجلى لعباده ربنا تجلى لمخلوقاته وأصلا من يقرأ أكثر من نصف عشان الناس يلاحظوا الفروقات حتى الطاوية دي ما بنقرأ فيها شنو وممكن نقرأ نصف واحد إلى من تسمع واحد يقرأ في نصف ثانية تقول قلت ما غلط نصف طريق كتبت بيدا وكتبت بيدا المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه ربنا تجلى لعباده تجلي في حق الله سبحانه وتعالى معنا ربنا يوريكم شيء من آياته الدالة على عظيم قدرته فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيرا التجلي معنا ربنا هو اللي أعلمنا أول حاجة شنو في ذات أعلمنا في ذاته يعني تجلي له في ذاته في أفعاله بمحاسن أوصافه ذات الله سبحانه وتعالى تجلت في فعله الذات ما تدرك الأفعال دالة على الله عرفت الله سبحانه وتعالى أبرع أفعاله وأفعاله هي اللي دالة على صفات وأسمائه فهمنا يعني ذات الله شفت سبحانه وتعالى اللي بيعرفها منه ما في واحد بيعرف ذات الله لكن بتعرف شنو أفعاله الأفعال هي اللي دالة شنو على أسماء وصفات إذا الله سبحانه وتعالى يورث بأسماء وصفات مش يورث بالذات عشان كده قال المتجلي بمعنى الظهر له في ذاته وأفعاله بمعاصم أوفاد في ذات الله سبحانه وتعالى ما عرفناها وأفعال الله سبحانه وتعالى ما عرفناها إلا بشنو الأوصاف بتاعت الحسنى هي اللي عرفتنا به ذات الله وأفعال الله بمعنى الدل على وجود ذات الله والدلت على أفعال الله سبحانه وتعالى محاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد ما تقدر تدرك هذه الأوصاف إلا الزول ألقى السمع بمعنى شنو الزول أصقى بأذنين ألقى السمع معناتها الزول شنو خطى أذنين وبدا جاهز داري يسمع وهو شهيد محدر القلب الناس قاعد وبيتكلم تقول قال شنو يبقى دوس يسأل المناظرين قالوا ماذا قال شنو آنفا المعرف إياهم في ذاته أنه واحد لا شريك له ربنا عرفنا بأنه شنو واحد لا شريك له فرد لا مثل له واحد وفرد ألفاظ مترادفة صمد لا ند لا ضد له ربنا سبحانه وتعالى هو الصمد الصمد الذي اسمه له والعباد كلهم كل واحد واحد لله ضد ما عنده ها منفرد لا ند له المتفرد وفرد ومنفرد قال ما عنده ند وما عنده ضد الضد الذي عارضك والنس الذي ناصرك وإن لم يعارضك لا عنده مثله ولا عنده الذي عارضه وأنه قديم لا أول له إشارة اللي هو الأول والآخر أزلي لا بداية له الله سبحانه وتعالى يوصف بشنو بالأزلية الما عنده بداية لأنه بدايتنا بداية شنو يقولنا نسبية وبداية الله سبحانه وربنا سبحانه وتعالى ما عنده بداية هو شنو هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية لا يكون الآخر بلا نهاية كما عندك آخر بلا نهاية البدء عنده آخر بلا نهاية لكن هو آخر شنو بلا نهاية ما عنده نهاية يبقى عنده نهاية ما خلاص يبقى اللي يجوز له أنه في المستقبل يبقى ما في هنا في البداية ذاته ما بيبقى شنو الذي تغرد التوحيد شايف غيوم لا انقطاع نعم أزلي مستمر الوجود لا آخر له مستمر الوجود أنا الله سبحانه وتعالى بعد ما إنت وصفت بأوصاف بذات الذات يقول الأوصاف دي شنو مستمرة في الله لها سبب يعني كان الله سبحانه وتعالى موجود زمان والآن ما موجود ما من هذا يقول ما دام موجود ما دام وجود المخلوق كان المظلة دي ما هذه بعد ذلك شنو قد ما وجدت المخلوق لكن الله عز وجل مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له شايف أبر بالعبارات كلها بأبدي وبأزلي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له بس برضو نفس الشغلانة ربنا سبحانه وتعالى هو القيوم ها القيوم معناها شنو فسر الإمام الغزالي إلا معاني كثيرة قال المعين بانقطاع القيوم من القيومين هي عدم الاحتياج ما بينقطع معناه وجوده ما بيبقى شنو يظن عدم وجوده مستمر ثاني عبر عنها بعبارة ثانية دائم لا انصرام له المضمون دائم الله سبحانه وتعالى هو الدائم ما بينصرم بمعنى شنو يظن انصرم الشيء معناه انتهى شيء لم يزل ولا يزال لم يزل من الأزل موجود ولا يزال برضه في المستقبل موجود ده هو شنو تكرار للبداية والنهاية ذات أن ما عنده بداية وما عنده نهاية موصوفا بنعوت الجلال ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو الجليل النعوت هي الأوصاف زي ما بيقول الصفة بيقول النعت زي ما قال أبو جعفر الطهاوي من لم يتوقع النفي والتسبيح الذل فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعوت الفردانية زي ما بتقول النعت تقول الصفات زي ما هي العربية النعت تابع للمنعوت النعت والحكم والتفكير يا رجل لا يقضى عليه بانقضاء تصرم الآباد وانقراض الآجال الله ما عنده واحد يقضى عليه عندكم الذي يقضى عليكم وهو يقضي ولا يقضى عليه يعني الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليه بانقضاء تصرم الآباد كون الأبد مستمر وبقى ماش ما بيقضى على الله سبحانه وتعالى أنه يبقى شنو يقولنا ينقرض الانقراض معناها الموت لا مستحيل عليه أو إن أو بالإنقراض شنو الأجل، الأجل ينتهي، ما عنده أجل لا من ينتهي، بل هو الأول والآخر والباطن والظاهر. نسقطكم شنو هنا مقدم الباطن على الظاهر التنزيل، وأنه ليس بجوهر مصور ولا جوهر مهدود مقدر. يعني بعد ما يعني بعد ما جاب الإثبات أثبت وجود الله عز وجل وأثبت أزلية الله عز وجل وأبديته، بعد ذلك ينزل عن كل ما لا يليق به، قال أنه ليس بجسمه مصور. الله ما جسم، ده أجمع عليه شنو يا أخوانا أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. طيب حتى المجسمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، حتى المجسمة ذاته يلا أنا بس النقطة دي أنا دار نعرف. طيب المكتوب في كتب المجسمة شنو؟ المكتوب في كتب أنا دار نعرفه كده عشان قبل ما نقول وأنه ليس بجسم مصور. المكتوب في كتب شنو؟ وفي كتب بيقولوا أنه الله جسم بس، ولا بيقولوا الله جسم من وجه، ولا بيقولوا كلمة جسم لا إثبات ولا نبي. أنا دار نفهم هو ثاني مكتوب في كتب شنو؟ يلا إذن كتبهم هي متناقضة ولا ما متناقضة؟ أول حاجة هم كتبهم كلها متناقضة، مش ناس يرد عليهم برا ورد للنبي. أي كتاب من كتب ابن تيمية فوق شنو؟ أن كلمة الجسم لا إثبات ولا نفي لا يجوز، وأتباعه كلهم يقول جسم لا إثبات لا نفي يقول لا يجوز. أنا بتداركم نكتر تنتبهوا لها، ثم يقرأ ألف كتاب وما ينتبه لها، يقول شنو؟ قالوا كلمة الجسم اللي قال شنو؟ بدعة استدعاها الناس، قالوا لا إثبات شنو؟ ولا نبيع. بعد ذاك يمشي ده شنو يا أخوانا؟ ده زي ما بتقول يعني مسألة فاستخفق أو ما هو فاتعوره. بعد يمشي لقدام شو يقول لك شنو؟ أسمع كلمة الجسم دي على اثنين، كان قصدت بالجسم شيئا مفرد يتركب وغالي للتفريق وعنده أجزاء الله ده ما وصفه. كان قصدت بالجسم بمعنى الموجود القائم بذاته ما وعنده نعود وعنده صفات إطلاقها من الحيثية على الله صيح. كل كتب ابن تيمية دي أو الموجود فوقها والتهدي تجيب كلام غيره. حتى فهمت ولا ما فهمت؟ مستغرة ساكت أنا بس داري كنت أفهم، ففي الكتاب ده ما قريناه وكم مرة سير كان نقرأه ليش ودارين بس نلاحظ الملاحظات. حتى فهمت وأكتب في كتبه في تناقض ولا ما في؟ لما قال أنه لا إثبات ولا نفي أول حاجة نقول له شنو كلامك هنا باطل. قالوا لا إثبات ولا نفي نقول شنو؟ أول حاجة إما أن تكون وردت في النص وإما أن تكون ما وردت في النص. كان وردت في النص ورينا وين وردت، كان ما وردت في النص وليس تطلق على الله، بتمت القاعدة بتاعتك بتاع شنو الأسماء والصفات شنو توقيفية لقمة. وين وردت في النص؟ في النص بتاع القرآن ما وردت كلمة الجسم إلا وصف ليش مخلوق. في القرآن في كم موضع؟ في البقرة وفي آتا في النافقين وإذا رأيتم تؤجبك وزاده بسة إلا يحوز إذا وجبك أجسامهم بسة في العلم والجسم. يلا بس هذه في القرآن ما وردت إلا ناس للمخلوق، ها كلمة أن الشرع ما نفاها ما نفاها كلام باطل باطل باطل باطل باطل في النص وباطل شنو في العقل. باطل بالنص ما قلنا ربنا لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلنا النكرة في سياق النفي أفادت الأمور. لو كان النكرة في سياق النفي ما بتفيد الأمور لما أفادت كلمة الشهادة ذاتها كلمة لا إله إلا الله، معناها نكرة في سياق النفي. كان أصلا ما بتفيد النفي كله معناها كلمة لا إله شالت من الآلهة 70% وخلت كم 30% وثبتت الإله الواحد. يبقى الإله الواحد في معه كم 30%؟ يبقى إيمان ولا كفر؟ إذن عشان كده كلمة لا إله خلت كم إله ولا واحد إلا الله الواحد الأحد. إذا دواعي من النهي العقلية. فنقول أنه الشان كلمة الجسم ما جاءت القرآن ما قال الله ما جسم، يعني معنى عشان كده ممكن تقول أنه جسم أي طيب جسم، فان كده بنفس الفهم ممكن تقول الله حجر. ومن النهي اللغوية والعقلية والشرعية الفرق بين الجسم والحجر هنا واحد يا حضرتك. طيب تقول كان قلت أنه الله يجوز أن يطلق عليه جسم، تقول فرق يجوز يطلق عليه حجر وحديد ولهم وذهب وفضة، كان قلت لا يجوز. نقول لماذا لا يجوز؟ ما ورث القرآن ما قال ما الله ما ذهب، وين ورث؟ وين في السنة ورث ما ذهب؟ لكن هل القرآن دل على أنه الله ما ذهب ولا ما دل؟ مما قال ليس كمثل شيء أنا مخلوقات الدنيا كلها نذكرها نقول الله ليس بيشوف بها. ولا ما وقع عليك يا شيخ مخلوقات اللي أنت بتعرفها ولا ما بتعرفها كلها، يقول الله ليس ببيت، الله ليس بحديد، الله ليس بحجر، الله ليس بخشب، الله ليس بماء، كل المخلوقات إذا يقدر يعدد المخلوقات كلها إذا يبقى كونك تقول أي شيء اللي يرد فيه اسمه رسمه أبد بالدين ليس كمثل شيء أو كمثل شيء زي من هذه النهي. أما النهي الثانية كان لا من قال أنه بنفسه. أنا الكلام ده بقول لكم عشان جنين بحثي كم بحثت ألف سنة بين زي في كتب مباشرة على الكلام ده لا من تقول هنا يقول أنه بيقصد بكلمة الجسم قال كان قصدت به، كان قصدت به شيء موجود لكن ما مركب ما إلى غير ذلك. بيقول ده إسلام على الله سبحانه وتعالى قال صحيح. أقول من البداية أصلا التدارين تقول أنه الله جسم، واستعملت الأسلوب بتاع الفلسفة اتتردوا على الفلاسفة وإنتوا أكبر الفلاسفة أصلا كيف الدارين يقول إنه الله جسم، لكن شنو يتلطف وده التلطف يا شيخ وليتلطف ولا يشيرن بكم كده يعود إلى اتلطفته داري يقول الله جسم. ودليل ذلك شنو ابن تيمية قال الله تعالى جسم لا كالأجسام، صريحة واضحة في منها السنة الله عز وجل جسم بعد ذلك لا كالأجسام. كان جسم لا كالأجسام يلا أكثر من البداية داري يقوله كلاما قاله كله فاضي وفاضي. يلا أهل السنة والجماعة أنهم يقول أن الله سبحانه وتعالى جسم عندهم كافر، منهم اللي قال فيما قلنا كذاب يقتل، ومنهم اللي قال تقبل استتاب كده. أما كون بطل يقول الله جسم ما كافر ده لا تكاد تلقى، بل بعد الناس اللي ما بحث في الباب زي الناس يقولوا قال كان قال جسم ما كالأجسام ما يكفر، لكن كان قال جسم كالأجسام يكفر كلام باطل ورد ما عنده أصل، لأنه كان قلنا اليومين قال جسم لا كالأجسام كيف كان قلت الله حجر لا كالأحجار لهم لا كاللهم مجاز لهم مذهب مقاتل ابن سليمان الآن الله سبحانه وتعالى لهم وجسم وكذا غيره، يقول لهم وجسم مقاتل ابن سليمان قال الله لهم ودم وين فيها في الكتاب في أكبر موضوع للأشعري له مقالة الأشعري بعد موجودة في الآن قال الله لحم ودم. يلا كان فعلا يقول ما زي لحمك وما زي دمك جاب بدأتنا جو ينقض التوحيد ولا بعد ينقض التوحيد عادل وسلية مرة أخرى. عشان كده أي ظلم في الملهوذة الثانية الملهوذة الثالثة قلنا المجسم مشرك فهمتوا؟ طيب ليه بيجو مشرك؟ ليش نو؟ لكن تقول الله داري اللي بيجو مشرك ليه بيجو مشرك؟ المجسم مشرك ليه بيجو مشرك؟ وصف الله بصفات المخلوقين لكن وجه الإشراك في كافر في مشرك لا بد أن تفهم الفريق. كافر ده الجاهد المنكر بس ما في وجود الله، والمشرك يقول في إله مع الله. يلا انت عارف الفريق داري اللي عارف الموجود مشرك فيه يلا المسألة قريب من هذا، لكن أي زول قال الله جسم بقى مشرك ليش نقول أشي بس بمجرد ما سمو جسم معناتها بتقول شنو أشياء كثيرة لميناها بقينا شي واحد لما هو عليه. يعني أي جسم في الأصل هو شنو ما واحد، ليش نو بقى ما واحد ماذا ما بيقبل التجزئة بيدوه حكم المجزئ منها انت ما تقبل الفناء عشان كده اسوق حكم الفناء منها ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ انت عندكم نهايه في اجلكم ولا ما عندكم نهايه؟ في الجنة عندكم نهاية، لكن لما بقيتوا قابلين للنهاية جعلوا لكم نهاية ولا ما جعلوا لكم نهاية؟ يبقى الأول والآخر من هو الله بس. يبقى إيش ذاتك ما قالوا ما استفنى، مش قابل لكونك استفنى، اسمك شنو؟ قارن. إذا فهمت ولا ما فهمت؟ يعني القال الله سبحانه وتعالى جسم مشرك، مشرك شنو يا أخوانا؟ لأنه قالوا أي جسم مجزأ والله واحد. ما هو عليكم الكلام؟ الواحد معناه واحد. كم تقول جسم معناه متعدد ولا واحد؟ بس كلمة الجسم معناها شيء كثير متعدد. يلا يرست وجه الإشراف ولا واجه الإشراف؟ قال في إله واحد بس واحد مع الله. يقول اسمه مشرك ولا إيه؟ يقول الفرق بين المشرك والكافر. الكافر ده ما شنو الشيوعي ذاك اللي يقول ما في الله ما في أي حاجة. اسمه جاهل ممكن. وده يقول اسمه الله فيه لكن ما أوضف الله. هو غير الله. وقال عليه الله أوضف الله. إرنا أنا المجسم مشرك ولا ما مشرك؟ مش نظري بيقول أحمد داود. قالوها المفسرون. وين القرطبي شوفوا تفسير قل هو الله أحد، ابن جزي الكلبي شوفوا تفسير قل هو الله أحد، أبو منصور الماتريدي في تأويلات على السنة والجماعة في تفسير قل هو الله أحد، يلا منو ثاني ابن فورة في تفسير قل هو الله أحد، كلها كلهم قالوا بس مجرد تمهيدا قالوا قل هو الله أحد لذاته جاءت عشان تنفي شنو الجسم، لأنه شنو كده قلنا الواحد معناه شنو كل الدجة في التوحيد ما يعرف كلمة الواحد معناها شيء. كان بقى حتى الآن واحد لكن بيقبل التجزئة ما واحد يا وتجزئة. كان أنت حتى بقيت موجود وبعد ده وجودك ده بيصير وعدم وجودك ده اسمه مجاز. بس كان بقى جائز الوجود. كان أنت حتى بقيت قادر وبعدين بتبقى عاجز. بيستشمل من حتى يطلق عليك كلمة العاجز. إلا فهمت ولا ما فهمت. كان أنت واحد بيتقبل أنا في الجزء معناها يا شيخ. إذا بس مجرد ما يتعلم كلمة الجسم على الله ذم تعتبر ولا مدح؟ ليه بقى الذم؟ أول حاجة بس كان قلت لي جسم بس قلت لي هو مركب لا ما بعرف بس كان قلت لي جسم قلت لي الله مركب وأي تركيب يدل على شنو قلت لي على الحدود أنا الشيء اللي تركب منه قبال ولا هو قبال إذا الحديث البنيتي والمسجد تشمي أخوانا قبال المسجد الحديث قبال الحديث الحديث قبال متى ما رأت وصفت الله بأنه جسم معناه بالتالي وشنو هو متعدد إذن هو الحديث راسه مش يعني المجسم شنو مش عيد وبعد ملهد بنفس القرآن وذروا الذين في أسمائه ما معنى بها قلت لك الله أمل من الله العزيز أمل منه العزة المنات عمل منه المنان عمل منه منات يبقى الله هم كمان عمل منه من الجسم ولا اشتغال قيلك ذاته حرفوه كده ودش نومه فقيل كده قام جابه ما من أوصاف الله وما من أسماء الله تبارك وتعالى وأما بالنزوء إلى كتب الإمامة في المذاهب الأربعة أي مذهب من المذاهب الأربعة ارجع باب الإمامة من المفسر الإمامة من كلهم قالوا من المجسد وأرجو كتب المذاهب الأربعة باب الارتداد المرتد منه اللي بيقول الله سبحانه وتعالى جسمه كل الكاتبين فوق مرتد كتب فتشوا كتابكم شوفوا مصطفى خليل المتي وشوفوا الشراح شوفوا كتب الشافعية شوفوا الحنفية شوفوا الحنابلة كتابهم عشان كده خالق الغزالي قال شنو وأنه ليس بسوء بجسم شنو مصور ولا جوهر مهدود مقدس جوهر أي جوهر شنو يا أخوانا ما مهدود الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا بجوهر الفرق بين الجسم والجوهر الجزء المادي يتجزع اسمه جوهر والجزء المتجزع اسمه جسم يعني لو كسرنا حجر شلنا أثقل دقيقة فوق كسرناها شلنا أثقل كسرناها لما وصلنا لواحد بعينك ما بتجوبها ثاني ما بتقبل الجسم اسمه شنو جوهر وكان ركبنا مع واحد وخطا اثنين بس اسمه شنو لانه قابل له الله لا جسم ولا جوهر ايوه ولا جوهر مهدود مقدر وانه لا يماثل الاجسام لا في التقدير هنا قلنا في التقدير ولا لا في التقدير هنا لا في التقدير خلاص اتفقت النصفين، لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. الله ما بيبقى مثلهم، ما بيماثل الاجسام، يعني زي ما ذات يا شيخ ليس كمثله شيء، اي حاجه بتطلق على الذات تطلق على الصفه، يعني زي ما ذات الله ما في ذات بتشبه صفات الله، ما في كده بس ياخذ مفروغ منه. كان بيقى ذات وما في ذات تشبه، لكن صفته في صفه تشبه، ما نقدنا التوحيد روح عليك، قال له هذا من صفات ولا من صفات؟ طيب كان بيقى صفته زي وحدانيته، في واحد عنده وحدانيته يبقى هنا بلا ما متعد. القدره يبقى زي ما انه قدره الله، ما في قدره زيها، اي قدره حادثه كان بيقى في قدره زي قدره الله يبقى شنو يا اخوانا؟ هل عندهم الصفات القدم شنو؟ القديمه شنو؟ متعددين يبقى شنو؟ الاله الواحد فيه يبقى ما في. عشان كده زي ما ذاته ما بتشبه الذوات كذلك صفاته ما بتشبه الصفات. ما يقول لك ان الناس ينفوا اشياء زي ما يقول لك الشيخ دائما في كتبه، قال تنفوا اشياء، قال الله لا نفاها ولا نتكلم شنو نفاها ولا السلف نفوها، الله نفاها وانه سلف شنو جاء عشان ينفيها كل ما لا يعلم بالله عز وجل نفاه والسلف شنو نفوها. ابن تيميه الثاني النص الثالث الدار اقول عليك في كتبه كلها يقول السلف لم يروى عنهم، لم يروى عنهم انهم نفوا عن الله عز وجل كلمه الكفر. قال السلف ما روي عنهم انه اثنين من الرسل المسلمين، الرد عليهم نقول له اول حاجه بتقصد نقول لهم اول حاجه بتقصد بالسلف شنو؟ اول حاجه عشان في عوام يفهموا بتقصد بالسلف شنو؟ الصحابه هاي في حياته ما في زول قال الله جيسي، لو كان قالوا انا كان الصحابه رد عليه يلا امشي سهل. التابعين ما في زول في حياة التابعين قال الله جيفين، لو كان قالوا أنا كان التابعين رد عليهم يلا خلينا الكتاب. أول ناس قالوا عنه الله جيفين هم المجسم المشبهة من الكرامية، جسب عوم الحنابلة الكرام محمد بن كرامة السكتاني كان في القرن الثاني، لا من زهل في القرن الثاني الناس في نهاية القرن الثاني وفي القرن الثالث ردوا عليه ومن السلف، وكذب كذب كذب ابن تيمية. ومن اللي قال كذاب الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الألف بنفسه مقالات الإسلامين واختلاف المسلمين، قال السلف أهل السنة وأهل الحديث لا يقتلون إلا الله جل وعلا. عليك ولا ما عليك؟ ابن تيمية كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب. يلا فهمت أنه لا يقول لك السلف ما هو الصحابة في زمنه في زمنه قال كلمة جسم ما موجودة، التابعين في زمنه ظهرت من لمن؟ من الكرامي. كرامية ليل أتباع واحد اسمه محمد بن كرام، ارجع الفرق بين الفرق، ارجع الملل والنيحة، شبه شوف الكرامية منهم كيف تعرف من فرقة مجرم، لما ترجع عليهم تلقى قول الكرامية ظهروا في بداية القرن هذا الثاني. الناس في القرن الثاني ردوا شنو؟ والناس في القرن الثالث في غادي خلاص الردود جات. هو يقول السلف أبو الحسن الأشعري هو من السلف ولا من السلف؟ هو لا من كتب في كتابه قال السلف أهل الحديث، يقصد الناس المعاصرين له وحتى الناس المطالب الناس القبل قالوا الله ما جيتم ودي مقالات الإسلامية لا تنجيوا عليكم تبروا عشان تعرف أن ابن تيمية لا يوثق بمعلوماته. والألباني قال لا يعتمد على ابن تيمية في التصحيح ولا في التضعيف، رد رقم الدجة الكثيرة دي كلها شوف الجراز ذات الأدوات، قال لا يعتمد على ابن تيمية في التصحيح ولا في التضعيف، قال ابن تيمية في التصحيح حديث العقيد والألباني يقول فهمت ولا لسه؟ يلا نمشي لقدام. خلاص عرفنا انه الله لا يماثل الاجسام لا في التقدير ولا في قبول الاجسام. قالوا الاجسام شنو ما عندها قدر، ده اكبر من ده اكبر من ده، الله ما كبره ما من هذا الباب. في سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع بتاعته. يلا قال شنو؟ قال لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. قبول الانقسام ده ما في الله. حسبكم ده وحسبكم ده وحديثكم ده وحجركم ده وطوبكم ده، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، الله ما جوهر والجواهر ما له ما تحل في الله كويس. يلا ولا بعرض ولا تحله الأعراض، هو ذاته هو الله هو ذات، لأن أي عرض محتاج ولا ما محتاج؟ محتاج لذات عشان يقوم بها، عشان كده الله سبحانه وتعالى شنو؟ عنده أسماء وعنده صفات، هو ذات وليس بعرض. يلا ربنا سبحانه وتعالى العرض شنو؟ الطعام، اللون، الرائحة، البرودة السخونة أي حاجة تكون ما في في وقت من الأوقات وتبقى في وقت من الأوقات فيه وتبقى في وقت آخر ما في اسمها شنو اسمها العرض عرضت كده فلما رأوا قالوا شنو الصحاب سموا عارض جبيل في سحاب وبعد فيه بس ما في سحاب عرض كده جو وقال يا معنا يلا زي دمت أيوة ولا تحله الأعراض يلا بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود هما بيشبه أي موجود أنت موجود والله موجود لكن هو ما بيشبه أي موجود وما في موجود بيشبهه كان هو ما بيشبه موجود كان في موجود بيشبهه تبقى ما عملنا حاجة لكن لا هو بيشبه ولا جنب بيشبهه صح تشبهني لقاله بشبهك يبقى ما عملنا حاجة لا أنا بشبهك ولا أنت تشبهك الله لا بيشبه ولا بيشبهه أيوة جميل وليس ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء مثل الله ما في شيء شيء ليس كمثل الله شيء يعني شيء مثل الله ما في ولا هو الله عز وجل مثل شيء لا هو بيشبه ولا بيشبه وأنه لا يحد لا يحده المقدار ولا تهويه الأقطار المقدار لا يحد المقدار ما بيعمل لله حد أي حاجة عمل لها حد ما بقت محدودة وأي حاجة عمل لها حد يبقى الحد إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا كان بقى قديم يبقى الحد ما قبال المحدود وكان بقى حادث يبقى شنو كان ما محدود وحتى الآن بقى محدود تتغير بالاستفاد وكل ذلك شنو لا يليق بجلال الله عز وجل وقع علينا شيء يلا قال ولا وأنه لا يهويه المقدار ولا تهويه لا يهده المقدار ولا تهويه الأقطار الأقطار النواهي شايف فانفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الأقطار النواهي الجوانب قال الأقطار قال ما تشير الله سبحانه وتعالى ما تحويه حاول شيء بمعنى هذا لا لا لا ولا تحيط به الجهات لا تهويه الجهات كطائر المبتدات الجهات كلها مستحيط بها الله دا عندنا نحن ولا حتى عند المجسمة حتى عند المجسمة أخوانا استفهمت ولا أخوانا أوي المجسمة ذاتهم الله الجهات ما بتشيل الله ما أوضع عليكم كلام المجسمة ذاتهم أتباع ابن تيمية عندهم شنو أخوانا عن الجهات ما بتشيل الله طيب لا كيف كيف تشيل مكتوب في كتبكم ولا ما نسيت الدرس درسنا لأنه قال إذن من تقول أنه لمن الأئمة يقول قال أنه الله ما موجود في الجهاد قال بيقصد الجهاد ما له طيب نحن حتى عندنا الجهاد اثنين ولا واحد يعني عندنا جهة واحدة مخلوقة عندنا جهة ثانية ما مخلوقة يعني معنا نحن هم كل متفقين على أسماء الله ما عندنا متفقين على سيادة أصيلتنا الإشكال في هذه الحقيقة متفقين فخذوا نوضع عليك الكلام طوب عليك جمع هم عندهم جنهم لا من صاحب الأقيدة التهوية قال وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات كل الناس من المشبهة والمجسمة الشره الأقيدة التهوية قال جنوب المراد بالجهات الست الجهات يعتاء أما الما مخلوقة معناها المخلوقة معناها كلهم متفقين على أنها ما تحوي الله تجينا لو نقول الله ما موجود في الجهات الستة بنفس المخلوقة لو المخلوقة لأنه هنا ما عندنا معنى الما مخلوقة كلهم إذا نحن هم كلهم متفقين على أنه الله ما عنده فيها فالطائب بتاعه غير ما بيجمع الله ما وقع عليك هم عندهم جنوع الجهات الثانية الما مخلوقة وبيهاجموا علينا يقول إيش تقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم نقول لهم وراكم يا أخو الخطوة بيننا وبينكم شنو بسيطة طبعا كونه ما داخل العالم إيش تقول أنتم ما داخل العالم بسيطة نقول جميل ها وقلت شنو لكن خارج العالم يعني إحنا مختلفين في واحد هذا ما وضع عليه كونه داخل العالم ده وقالوا ما داخل العالم لكن مختلفين في شنو في خارج العالم إيه نقول لهم شنو أثبت لينا أولا حاجة عالم آخر حتى بعد داخل كونه ما داخل العالم خارج العالم أثبت لنا وجود شنو لشيء اسمه عالم خارج عن العالم كاننا بنقرأ الحمد لله رب العالمين العالم كل ما سوى شنو الله عز وجل وتهدي مجي وسنة ما تقدر تجيبه أي حاجة ما الله ما أسماء وما صفاته اسمه عالم اكتو العالم بتاعكم اللي هو مخلوق أول حاجة أثبتوا لينا بعد أخذ أن توضعوا هنا واحد اكتو قلتوا معدوم هل المعدوم ده يشار إليه موجود وين كده في السماء كده ده وين السماء دي تبقى مخلوقة وانتو حقا في جميع أخوانا عدم ما مخلوق وما مخلوق ده اسمه عدم وعدم يشار إليه الله لا يتم مخكم كبير خلاص عدم والموجود في العدم يبقى موجود ولا يبقى معدوم بل لابد نحن الباب ده نجده تمام ولا تقتنفه الأرضون ولا السماوات تبقى ليه كنف تنفيذ تحسى جامي دعم اللف كنف الكنف معناه الستار قال ما تكتر الله سبحانه وتعالى وأنه استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده يكذب ابن تيمية ويكذب ابن أثيمين ومن على شاكلتهم يقول العشائر ما مؤمنين بأن الله عز وجل استوى على العرش فلا مصدق ولا كذب كذب كذب الكتاب ذاته قراءة الغزالي أين أي ابن تيمية ذاته قراءة أنا ما أقول لك ذاته قواعد الأغاد ذاته ابن تيمية قراءة وما شاف الكلام ده قرأ كم كتاب من كتبنا قرأ كتب الباقلاني كل هذه في كتابه بس يقول الباقلاني قال الباقلاني قال كل الكتب بتاعت الباقلاني قرأ إمام العشائر والإسرائيلي ها قرأ كتبه والجويني قرأ كتبه والغزالي قرأ كتبه بعد كل كتب العشائر قرأ يقول شنو قال العشائر ما مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى تعالى كما يقول ثاني أن العشائر ما مؤمنين بأن القرآن من كلام الله صادقين ولا كذابين عشان تعرفوا الكذب ما تجعلوا يقول لك على العيم والسلف كذب كذب كذب ألف دليل على كذبه وتعالى عشان نوريك الكذب بتاعه ما بيجي عشان كده كان وريناه ولا تتنفه العرضون ولا السماوات وأنه استوى على العرش على الوجه الذي قاله ليه قال على الوجه الذي قاله بالمعنى الذي قاله يعني زي ما الله قال الوجه اللي قاله آيه ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن عرش استوى استوى استوى الوجه الوارث القرآن كله بالفعل الماضي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى ثم استوى ثم استوى كل شيء ما استوى اسم الوجه الذي قاله ده من حيث المسدود اللفظي طيب معناه شنو؟ قلنا كلمة استوى من الألفاظ المشتركة ولا من الألفاظ الدالة على شيء واحد في العربية؟ طيب كان حملناه على وجهه وطلع الوجه ده ما هو المقصود يكون محمود في الشريعة ولا مذموم طيب وين النص الشرعي اللي قال أنه الشيء الماء بدليل يورينا تفصيله نحن مخلدون به ثم اتفق أئمتنا على أن جهلنا بتفصيله لا يخضع ولو كان التفصيل بتاعه واجب لازم لكان ورد شنو تفصيله النبي عليه الصلاة والسلام لا من الله قال له وأقيم الصلاة والزكاة ليلة الإسراء والمعراج عشان التفصيل بقى مهم جسدنا جبريل صلى جبريل إماما أول حديث الموطأ يلا ونعتنى جنو يصلى بسيدنا جبريل عشان يعلم وبعد النبي عليه الصلاة والسلام عشان أهمية الصلاة صلى فوق شنو منبر كما في البخاري وسنن الدارمي فوق المنبر ثلاثة درجات عشان نزول البرد عشان الطواف مهم داري وليه شنو طاف فوق شنو النبي عليه الصلاة والسلام فوق الجمل ما نزل على الأرض يلا ويريد يقول لنا حديث واحد فكر لنا الرحمن لا يستوى ما في وما حيبدأ إذا نبدأ الإيمان بها إجمالا ولا تفصيلا فكذا إذا كل أمر تكتيك في هذا الدكتور فوضى ما في أي دليل عشان كده قلنا شنو على الوجه الذي قاله والمعنى شنو الدائر ابن أثيمين ولا الدائر ابنه الدائر والمعنى الذي أراده يبقى هنا آمنت ولا كفرت آمنت يقول قال ما ممكن ذلك إنهم في قوم بهت هشايف وبالمعنى الذي أراده يأتي استواء لا بد أن تعرف أنه لم نقول أن استواء عشان ما يتبادر إلى ذهنك شنو جلوس الذي هو المماثل والاستقرار لأنه بين السمات المخلوقين وجبير سبق لنا ليس كمثل شيء وسبق لنا هل تعلم له السميع وسبق لنا شنو ولم يكن له كفوا أحد وسبق لنا فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ما واحد واقع لنا قال استواء لابد ان يكون منزها عن المماثه ليس بتنفو في استواء الله المماثه اول حاجه ورد في القران الاستواء لكن ما ورد المماثه كان اخذنا بالمماثه نحن اخذناه ها مظهر شنو الحس وكان اجرينا الصفات الوارده في المتشابه أو في الإضافات دي مجرى الحس يبقى شنو أقول ما وقعنا في أين التشبيه والاستقرار دماش وصف الله سبحانه وتعالى والتمكن ما وصف الله لأنك إنت كنت قعدت في شيء مماثل له ومستقر عليه ومتمكن فوق لأنك مت الزعزة والحلول ما في شيء تنقعد على شيء إلا وصلنا العجب كل العجب يفسر الاستواء بالاستقرار وينفو عن الله شنو الحلول بل يا أخي أديناكم مثال اتحدثوا نحن نسمع العلم فرقوا لنا بين الاستواء أفضل الاستقرار وبين شنو الحلول ورونا ورونا لي من الشرع ومن اللغة أديناكم مثال ورونا لي بقدر يورونا لي ما بقدر لأنه مركبين عشان كده قال لي ما تشتغل بالعقل والبيقود هو المستقال بعقله فاستخفى قومه فأطعه كده يا حزينة ورونا كده الإمام القاضي إياد في شرح ليس يا مسلم قال وهل هناك فرق بين التكييف وبين من يقول بظاهر القول قال ما في فرق بين التكييف وبين من يقول بظاهر القول مرست وقلت مريت معكم قلت بذاته استوى ما قلت جلس نزل بذاته قاعد فوقه لا من العرش عامل صوت من شدة البعد تعرف ان البعد حقيقي يبقى ها والتفسير شنو ولا ما وقع لك يا شيخ حديث تلافي دجنو صحيح ولا صنعه نجره كده نجاره كده عشان يوريك ان الاستوى دجنو مستغير لا من العرش ذاته عامل صوت زي الصريف من بعد فوقه وعشان تعرف انه شنو شايلينه الشايلينه بيتعبوا كمان لانه بيتكلوا يا اخي وينزل وينزل كرسي لكن بعدك من خارج العالم دي كرسي التعوي ولا ما يهو كتبهم كده يهو زيدا ما بتعرفه ما بيعرفه شايف وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والعلول والانتقال في كل بيد المعنى واحد ما من شيء ماس شيئا إلا هو مستقر عليه وما من شيء تمكن في شيء إلا وقد حل فيه وما في شيء حل في شيء إلا وحصل له التنقل لأنه كما موجود والاجتماد بتاعت المخلوقين ما في بقى فيه بجاي بقى بغادي بغادي بقى بجاي الله ليس كمثله شيء وهو سميع البصير لا يحمله العرش فكان اعتقدت أن العرش هو بشيء الله سبحانه وتعالى وصفته بأنه محمول محمول ده شنو محتاج الاحتياج ده شنو طيب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بيقصد الناس فقط بس فقراء إلى الله ولا الخلق كلهم والله هو القني الحميد كلمة القني في مفرد يلا شنو هنا معلوم المطلق ما في أي احتياج لله بالنسبة للمخلوقات بل العرش وحملته محمولون في لطف قدرته ومقهورون كلهم في قدرته سبحانه وتعالى عشان كده نقول لهم راجل القرآن كويس إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الرازي أورث عليه قال يقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء ربنا سبحانه وتعالى قال له ما في السماوات وما في الأرض قال يبقى شنو مالك معناه لنفسه أنه هو فيها وهو مالك لشيء جواه وهو جواه هذا ما قال عليه إبراهيم قال لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما نادي ملك له وله ما في السماوات وما في الأرض ملك له هو في السماء وكون الجوش من جد ملك له ده الرازي فيه تفسير جامع الكلام لا بس ما يعرفوا شنو ما قالوا انما يمسك السماوات والارض ان تزولا هم قبيل درجه في رواياتهم بتاع شنو العرش شايل لا من السرير عامل صوت وقال يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الا ماسكهم عشان يقع مش كده ها الا تزولا بمعنى ان تزولا بمعنى الا تزولا يقدر الله يبين الله لكم آياته أن تدلوا ما نجمه ألا تدلوا إذن لا يحمل العرش بل العرش ما حملته محمولون في لطف قدرته ومقولون في قدرته وأنه فوق العرش شايف يقول أنه اتنفيت الفوقية الفوقية لكن شنو هو فوق كل شيء ليه طيب ما يوصف الله سبحانه وتعالى به تحت يقول الفوق أفضل من التحت الفوق شنو أفضل من التحت والوصف بالفوق أحسن من الوصف بالتحت عشان كده شنو الله سبحانه وتعالى يقول لا يسبح التحت، لأنه كلمة التحت معناتها تدل على عدم يعني شنو المكانة والفوق، عشان كده الفوقية بتاعت العظمة والمكانة، عشان كده بيقى ربنا سبحانه وتعالى شنو يسبحها. قال وهو فوق العرش وفوق كل شيء، فوق كل شيء كيف قال؟ أي حاجة قال يوسف الله بأنه فوقها، ما يقال أنه في حاجة فوق الله. قال إلى تخوم الثرى، لحد شنو الطبقات بتاعت الأرض الموجودة هناك وما تحت الثرى، التخوم الطبقات بتاعت الأرض، لكنها فوقية، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء. حتى الشيكان قالوا فوق الشيء معناه ما ملاصق له، الشيكان قالوا فوق الشيء ها ما مجاور له، الشيكان قالوا فوق الشيء ها مستقر ومتمكن عليه. قال لا لا، فوقية الله سبحانه وتعالى، نحن قبل ما دام قلنا زين ذاته مستشبه الزوات كذلك صفاته مرتبة، عشان كده فوقية الله ما تزيده قربا إلى العرش. لو ترى الأرض وما تحت الثرى، ترى وما قلنا التراب الندي هناك تحت الأرض، طبقات تحت الأرض هناك تيل الثرى، التراب الندي هسه كان عفرنا 100 متر تيل، التراب اللي بيطلع ده ناشف كار زي التراب على وجه الأرض، وده شنو مندي ده الثرى التراب الندي وقع عليه. يلا طيب قال شنو؟ فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، كان بيزيده معنى اكتسب وصف جديد كان ما عنده ليه، واكتساب الوصف الجديد يزول على أنه شنو نقول لكم كمالا كان أو شنو كمالا كان أو لما ما فيه كمال، كما فيه كمال وفي ما فيه كمال ما من أوصف على الآن أسماء كلها أسماء وصفات كلها أولى. وكان قال نقص معناته إنه كان نقص ما ذات الشمال ويتغزل شنو كفر، بل هو رفيع الدرجات عن العرش ما محتاج لي. كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى ما محتاج لها، وهو مع ذلك قريب من كل موجود زي ما قال ونحن أقرب إلى حبل الوريد، هو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام. قريب أنت ما تقول أن القرب بتاع الله سبحانه وتعالى زي بيتمك زي وزيك، لا لا قرب الله ما زي قرب الأجسام، كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. كما يقول اسمه الصوفية قال اسمه يقول الصوفية عقيدة اسمه ألوليون، الصوفية بغرب عقيدة على السنة الجماعة على أنه الله لا يحل في شيء ولا يحل فوق شيء. أما الجبور موجود في مكان غير معقل الدنيا فرنا فر من الحدود ومثل الآدم جبال مشدد وحتى كمان شنو جاهد جاهد وجود الضلال تعالى أن يهويه مكان كما تقدس أن يهده زمان، كان قبل أن خلق، أن خلق دي بمعنى تقدر أن يخلق، لأنه أن حرف مصدرين ونصدر هذا طير ما بعدها شنو مصدر أن يخلق معنى أن خلق معنى أن يخلق الزمان والمكان. طبعا الكلام ده لمن قال يقال لهم يستغرب ويقول كيف الكلام ده تقول عنه هناك ده ما كلام هناك ده ما كلام بتاع الناس ليوم الليلة ما قدروا أجابوا عن الكلام ده. قلنا الله سبحانه وتعالى موجود قبل الزمان والمكان، أجيبونا نعم أو لا؟ كان قالوا لا لا ربنا سبحانه وتعالى موجود يعني بعد ده كمان الزمان موجود بعد ده حتى مع الله جوا مكان، طبعا يبقوا ما مسلمين بكلامنا نقول جميلين مسلمين عشان نتكلم معكم، لكن الله سبحانه وتعالى مخلوق قبل الزمان والمكان. أي ما كان قال الزمان والمكان موجود يعني هذا يعني وصفه في القدم ووصف الله سبحانه وتعالى جديد ما بيك ما هو مسلم، لكن لابد أن كمسلم نقول له الزمان هو شيء ولا ما شيء، المكان شيء ولا ما شيء. الله قال الله خالق شنو وخلق شنو كل شيء، الله خلقه، خلقه كان موجود ولا كان معدوم. لأننا نقول لك الله موجود قبل الزمان والمكان ما تستغرب ده قرآن، كان أنكر تبقى كافر ولا ما يبقى كافر، كان يخد بالك جدا وين هسه موجود ولا ما موجود. أسأله الزمان شيء المكان شيء والله خالق شنو تقول كده منتهية أي حاجة ما بيعرف لا كثيرة لا قليلة. قول له طيب المخلوقات لا من جات أضافت لعنا شنو جديد في الدارجة كده بقى. المخلوقات دي الله كان قاعد موجود قبالة لا من جات أضافت لعنا شنو الخريف لا من جاء أضاف للوارد شنو كتية قل المزركشة من شنو من الخضار ومن النوارة ومن الجول لغير ذلك. وانت شنو مرور الزمن شنو كساب شنو قلت ولاي كان بيقول لك عمير لا بقيت عمار لا بقيت عمر عليك ولا ما عليك كان اسمك عمير بقيت عمار بقيت عمر كده بقيت شنو مرور الزمن شنو كسبك حاجة جديدة ولا ما كسبك حاجة جديدة يبقى تدعى شأن المخلوق التنقل والتحول. طيب جنو ابتدي يقول احنا بنقول لهم انه ذات الله ما بتتغير اي تغير ده معناه في صفات الافعال في لما سبحانه وتعالى تتغير اما يجب لنا السيف في لنا الخريف في لنا الحصر في لنا البارد اما ذات الله تتغير وكتبكم كل كتب اشبية الحنابلة بين الحشو بتاعهم كلهم متفقين على ان ذات الله عز وجل لا تتغير ودي الكتب كتابكم اقروها تعودة الناس يشتروا كتب معنا كتابة مطاريه اي حاجة كلهم متفقين على انه ذات الله هي وجوده لا تتغير. يلا وبعد نقول يا كلامنا نقول نجم كان قبل الزمان والمكان هو الان على ما عليه كان كان قبل الزمان والمكان يقول ده شنو صحيح لكن هو الان على ما عليه كان ما بيقبلوا اليوم اقول له يعني يتغير. طيب ايش الدليل على ان الله ما بيتغير؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب العاجلين ولم فلما راى الغمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. سيدنا ابراهيم قالوا هكذا في مكان المناظره ما باقي لنا مناظره كيف مع من مع قوم قوم ينكر وجود منه الله هو قال لهم الله شنو موجود ها بينكر وجود الله هم قوم شنو يقولون بيعبدوا شنو النجوم قال لهم انتوا اله شنو قالوا اله النجوم وين هذه دي قال كويس نشوف يلا زيهم اله هاي شويتين النجم شنو يقولون ما تكون شنو تاخذ مده معينه شنو بتغيب قال له هوي انا ما بحب اله زي ده قال قاعد ويبقى ما في ده فلما أفل قال لا أحب العابدين إلهي يحب ذا المدائن ومدائن يوريهم أنه ما إله لأن الإله شنو دائم دائم يا شيخ ما بيعقل وفول ما عندي يا شيخ ها بعد ده هنا الأيام معناتها أيام بعد زي كم في الشهر غادي غادي من خمس شهر لغادي القمرة متصلة متأخرة ما يلا يكون كم 20 في الشهر ولا 20 في ده بعد ده طلعت القمرة القمرة أكبر ولا الكوكب أكبر قال يا أخي تجيبين حليتو النجمة دي ما يا الإله فيها هدى هنا ده فلما رأى الغمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي هو بيقرب بهم وإذا كان بيبحث زي ما يعني الكتاب يقول أن سيدنا إبراهيم يبحث عن ربه ولو أصلا ما بيعرف ربه هو يقول يهدني ربي وهو في نفس الوقت يبحث عن ربه يا شيخ ما بيبحث عن ربه دار يوري قومه لأن النجمة ما إله لأن بيجي تأفل بعد القمر قال شنو هذا ربي ولما أفل قال شنو هوي انتوا عارفين لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين هو التجارة اللي في ضالين بعد شنو الكلام ده بالليل الصباح أصبحت الوطاء الشمس بتطلع بجاي ولا بيجي طلعت بجاي قال لهم يا أخي انتوا كلامكم ده كله بيجي بالغلط ده القمر الكوكب ولا النجم ولا القمرة ده هو ربي أكبر كمان النور أكبر ما هو بيكون إله كلنا شوف لحد يقروا الشمس فلما أفلت قالوا هوي هوي هذا تقابل رأيكم شنو يا أفضل قال لي شنو يا أفضل يا قوم إني بريء مما تشركون هو يفحص الرب يقول بريء مما تشركون ما يفحص الرب داري وريهم على نجم الشاهد من الآية وين التغيير علامة الهدوء سماء وتبع الله داعينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إيش أقول لهم جيت رب الدنيا لله انشغال. فهمنا؟ يلا ربنا نجي قلنا ونصحهم ونصح الكتاب ده فقرينا كثير. ها كان قبل أن خلق أن خلق ما نات قبل أن يخلق كده فيها خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان يعني صفات الذات تغيرت وما بعدها أي زول قال صفات الله يتغير إسمه قلنا هو ملفت وأقيت باطلا، لأن الله لو يتغير بلا إسمه قلنا في مشاركة بين صفات الخالق وصفات شنو؟ كذا أقرأ لنا عاية بتاعة المغرب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما من السماء من ماء بعد موتها وتصريف الرياح والسهاد المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون ماذا؟ صفات المخلوقين خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر واختلاف الليل والنهار والنجي البلوك ماء والبلوك جاي تصريف الرياح الهواء في الشتاء ماشي كده وفي الصيف ماشي كده وفي الخريف تدور كده. أما قال لآيات لقوم يعقلون يعرف بها سبحانه وعلمه لأنها شنو بتختلف بتختلف شنو معناه بوراه مدبر كونه بوراه مدبر بصفة أنها مخلوقة. أما الخالق يبدو بصفته يبدو كما يتبع صفة الله وصفة المخلوق المخلوق يتغير والخالق جل وعلا لا يتغير. يريبنا يا مولانا الآية يلا طيب معناه صفة علامة أنه شو مخلوق بر كونه كونه شنو ما في يبقى فيه فيه يبقى ما في طويل يبقى قصير أحمر يبقى أسود صغير يبقى كبير كبير يبقى صغير عنده لون كذا مر يبقى هنا ده وده شنو علامة أنه مخلوق والخالق لابد أن يكون قيوم دائما بلا انصراف. عرفنا القاعدة دي نقول لهم أجيبونا عنها إن بيقول أن ربنا موجود قبل الزمان وقبل المكان وهو الآن على ما عليه كان. يلا عرفنا من حيث النقل الدليل في الشرع ومن حيث الأخذ شنو لعله لما تقول ربنا بيتغير من صفة لصفة أي طيب البيت بيتغير من صفة لصفة يتغير من صفة مدنية تهج بقى لجنو صفة ثانية كان بيقش بعد بقى مبني بيقو بيقو بقى مبني عمارة ثابت ثاني بيتك شنو بقى ثابت ثالث كان مبني بيتو أحمر عمله بيتو شنو كناية آخر مبني بيتو بعدك عمله انتقل من صفة يعني تهج مستواها تهج لصفة شنو هنا ليه انتقل لأنه ما وصل نهاية الكمال وغالي ولا لا المخلوقات كلهم بما فيهم الأنبياء والمرسلين بيقبلوا زيارة في الكمال وأعظم الخلق قلت النبي عليه الصلاة والسلام هاي الدبابير اللي الله أداه لها ثاني كان أدى الدبورة ثاني بيشيل ولا ما بيشيل ثاني كان أدى بيشيل ولا ما بيشيل ثاني كان أدى بيشيل ولا ما بيشيل وما دام مخلوق خلاص ما عنده نهاية في الكمال ماشي كده طوال. أما ربنا سبحانه وتعالى نهاية الكمال لأنه لو يقبل الصفة اللي بيتغير منها دي إما أن يتحول من صفة لصفة مثلها أو لصفة أعلى منها أو لصفة أدنى منها كم قلت من صفة لصفة مثلها يبقى ما في حاجة ما هذا ما حصل التغير وكم بقى من صفة لصفة أعلى منها كما أنا ناقص وبعدها اكتمل ده ما صفة الخالق جل وعلا وكم بقى لصفة أقل منها برضو ما من صفة المخلوق لأنه نفسه والنفس مستحيل عليه جل وعلا شاكر اسمه وهو الآن على ما عليه كان قل لهم أديناكم سنة إلا كذا أجيبون إلا لسان يتلقى ما يقدر يجاوز عنه قل لهم إن في القرآن وفي العقل واقع لنا إن شاء الله. قال وهو الآن على ما عليه كان وأنه بائن من خلقه بصفاته. يلا دي لابد شيخ محمد المنتظر جزاه الله خير دائما بينبه الناس على النقطة دي الطلاب يطلعوا على الكتب وأحيانا ما بيلقوا موجزين أنه كلمة بائن من الله هو جعله أنه بين الله وبين المخلوقين قال اسمه في المصابة وإنتوا عندكم بين الله والمخلوقين في مسافة ولا ما في مسافة وليه ما بتقولوا أنه ما في مسافة؟ ده واحد نحن بنقول ما في مسافة لأنه كان بيجا في مسافة ما حصلت الحدود يا شيخ وكان بيجا في مسافة نحن جبين ليه قلنا لا داخل العالم ولا خارج العالم لأنه ما ورد النص على أنه داخل العالم وما ورد النص على أنه شنو خارج العالم عشان كده ما ورد النص على أنه شنو بينه وبين المخلوقين في مسافة وما ورد على أنه ما في مسافة. طيب ماذا تعني كلمة بائن من جميع خلقه معناه مخالف لجميع الخلائق صفته مكتشفة صفاته زي ما ذات مكتشفة وليس بائن من البون تقول شاشينا بانت من السوس بما أنا بعيدة وبان فلان عن فلان بما رأيت بعيد منه. يلا يرمنا كلمة بائن معناه شنو معناه أنه صفة الله مكتشفة شنو زي ما أن ذات مكتشفة شنو وليس المراد أنه في بينه وبين غير من المخلوقين مسافة لأنه مسافة متى حصلت المسافة يكون حصلت الحدود والله عز وجل تعالى عن الحدود ليه ما عنده حد لما عنده حد جواد الحد مخلوق طيب و وليه ما عنده حد دم؟ هو كان ما عنده حد، ليه ما عنده حد؟ الحد هذه وكان الحد ما ورث في نفسه، كونه ما ورث في نفسه كيف تقول تصفه لله؟ كل الكلام اللي بتقوله باطل، نصف الله بما وصف في نفسه، وين الله وصف نفسه بأن عنده حد؟ وبعدين انت المغفل لابد ان تفهم الشيء كان عنده حد اسمه شنو يا شيخ؟ واي شيء محدود معناه في حاجه شنو؟ حدته. يعني اذا معناه في كائن في الوجود بيعمل عمل فيه منه يا الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا صفه صفه الله بانها عملت عمل في صفه اخرى او لا في ذات الله عز وجل. خليك من كونك انت المخلوق تسويه. وقع عليه؟ لا يقال ان قدره الله هي اللي خلقت شنو؟ ارادته. ولا هي اللي خلقت شنو؟ سمعه ولا بصره. ولا ان القدره والاراده هم اللي خلقوا شنو؟ كلامه. يعني صفته لا يوصف انها تعمل في شنو؟ في صفته. زي ما انها ما بتعمل في ذاته. ودين بيصف شنو؟ انه مخلوق يعمل في شنو؟ في الله. عشان كده ما قدر الله. اها. وانه بائن من خلقه بصفاته. صفاته شنو؟ بائن. شيخ معنا. وأنه بائن عن خلقه كل معناه شنو؟ معناه واحد. من من وعن يقص بعضهم. بان عني وبان مني كله صحيح. هنا عندنا بشنو بمين؟ من خلقه بصفاته. وليس في ذاته سواه ولا في سواه ذا ولا في سواه ذاته. قال ليس قال في سواه ذاته. يعني وليس في شيء بذاته سواه. نعم بذات الله سبحانه وتعالى ذات الله عز وجل ما في شيء أخونا سوى الله هو بس ده ما عقيدة بتاعتهم النصارى ما دي العقيدة بتاعت العلوم. يعني الله وإيسا بقى شنو واحد ما ده هو الاتحاد. عشان كده قال ذات الله سبحانه وتعالى ما في الشغل شنو اللي بتبقى ذات تخش ذات ده شنو أخونا إلا كان الحمى حادثة تخش بحادثة وظاهرة تشاهد يليق الجلد عن نفسي وعنها إيش هي ما بتلبس شنو جلابية واحدة يليق الجلد عن نفسي وعنها قال فتوسيه بأنواع الشغاني بأهد شنو هو الجلد بتاعك ده يتجي تقابسك إنت الاثنين تذكره خاصة الجلد بتاعك ده كان دخل واحد معك سوا إنت الاثنين تذكره هنا كم سوا ده شنو جلابية تقدمت تسكر واحد معك جواه كيف صار قال تتضايق جلدي ها بطاجة جاهزة ترجع له بس بيجو جلابي تكتشف تعمل لك بيش جديد خلاص في ذات الله سبحانه وتعالى ذات الله قال لا يوسف يعني ليس في ذاته سواه ولا في سواه في سوى الله ذاته ذات الله سبحانه وتعالى ما نزلت في حاجة وحاجة مستند في الله يعني لا يهل في شيء ولا يهل في شيء نفس العبارة هنا في ليه نكررها بعبارة أخرى عشان ما فيه ما ذاته يقام وقع علينا يا شيخ طيب وين العقيدة بتاعت الحلول اللي بيسوها لان ده إمام الصوفية صاحب الطريق الغزالية يلا وهو الآن قال وأنه مقدس عن التقييد والانتقال ما بيتطير وما بينتقل أن التغيير ما قلنا هنا دابا وصل مخلوقي في درس القرآن وبدليل العقل ياسر ويلا والانتقال من مكان إلى مكان ما من صفات الله سبحانه وتعالى وحديث النزول هم جعلوه شنو ما دام حطوا بالكم جدا ما دام أنه هو بينزل دليل على أنه شنو فوق عشان كده شنو عشان يثبت لك كمان ان النزول حقيقي صنعوا نجروا حديث اخر على انه بعد ما ينزل يصعد يصعد ما ورد فوق ولا حديث واحد عن النزول من نجارة شنو حشية الحنابلة يلا نقول لهم شنو الانتقال الحديث عن النزول ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد قال سئل مالك عن قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا قال ينزل امره وأما فأما هو سبحانه وتعالى فدائم لا يزول ولا ينتقل من قال الكلام ده إمام مالك ابن عبد البر هو اللي ذكره ابن عبد البر ده مذهب إيه هو إمام المالكية صاحب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأتاني 36 مجلد في الكتاب ده ذاته يقول الإمام مالك ماله سألوه عن الحديث ينزل ربنا قال ينزل شنو قال أمره قالوا أما هو شنو فدائم لا يزول الصلاة كده كب كب كب كل كتب التفاتير يلا أرجع بس لي وجاء ربك وشوف في هذه ما نقول لك كتاب واحد تفسير شوف الطبري ذاته شوف القرطبي شوف البطوي شوف شوف شوف شوف جاء ربك جاء حكمه جاء قضاءه جاء أمره جاء ثوابه كلهم الصلاة يقولوا ليه يا شيخ ما تعرف اللغة العربية ليش؟ ما تعرفها؟ تعرف اللغة العربية؟ تجعلي بالعربي شنو؟ واحد كان بغادي وجا بجاي. أكيد على الله يسبب أنه بغادي ولا بجاي يا شيخ. قادي وجاي اللي شنو؟ أشياء نسبية. بغادي بالنسبة لبجاي بالنسبة لمخلوق. أما هو جل وعلا شنو صفاته واحدة. لا يسبب الانتقال ولا التحول. واقع علينا؟ قال ولا تحل الحوادث ولا تعتريه العوارض. الحوادث ما تحل في الله. الحوادث ما تحل في الله معناها شنو؟ الحرف والصوت حادث ولا قديم؟ ليه بقى حادث؟ الحرف كيف يبقى حادث؟ قلت والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليه بقى حادث؟ صوتي ليه بقى حادث؟ الحروف اللي كتبناها والنجم إذا هوى ليه بقى حادث؟ أيوة. إذا أنا لما أقول أنتم شنو؟ زي ما صفتي أنا. صفتي أنا. يبقى الصوت الحرف شنو؟ حادث ولا ما حادث؟ ابن تيمية لما قال الصوت والحرف دي كلها من صفات الله لأنه يلزم من ذلك أن يكون الحادث قام بالقديم قال التزم ذلك تكفي موافقة سره من قوله لفهم عقوله وراجعه إن شئتم. طب عليك ولا لسه؟ القائل بذات الله قديم ولا حادث؟ قديم يعني الحادث ما يقوم بشنو؟ بذات الله سبحانه وتعالى. الحادث لا يقوم بذات الله يعني الله سبحانه وتعالى صفة قائمة بوجه قديم. كثير قلنا القراءة والقارئ. القراءة والقارئ والمقروء. القراءة حادثة والقارئ حادث والمقروء ياهو القديم. المقروء ده وين؟ موجود في الورقة ولا موجود فين؟ ليه هسه شوية الحنابلة ما يعرفوا أنه بين كونه أنه موجود في الورقة ولا موجود في الصحف؟ يقول الله ما قال في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قلنا ليه من القرآن أتمت كلمة القرآن على شنو؟ على الحقيقة وعلى المجال. القرآن اللي هو صفة الله القائم بذاته حقيقة والقرآن القائم به مجال لأنه أصوات وحروف. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال له زيدا الله قال محدث تقول في قديم وقائم بذات الله عز وجل ليس ما تعرف حاجة. وكل لفظ للحدوث دل احمله على اللفظ الذي قد دل. قرآن تنكرونه فلان قال فلان قال ده القرآن وابي ولا ما ابي. الاصوات والحروف الداله على ذلك شنو قلنا؟ كلها حادثه. حادثه قولا واحد. يلا لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض. العوارض ما بتعتري الناس يا شيخ المخلوقات. بل لا يزال في نفوس جلاله منزها عن الزوال. نفوس دلت على جلال الله وعظمته الله لا يزال في نفوس بها. وفي صفات كماله مستقنيا عن زياده الكمال. انت بتترجى من صغير لكبير من عمير لعمار لعمر. لا لا لا لا, لا. ربنا سبحانه وتعالى مستقنيا عن زيارة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول. داري وريك مسألة الوجود يا جماعة. معلوم الوجود شنو بالعقول؟ الدليل على وجود الله عز وجل أول حاجة شنو دليل النقل ولا العقل؟ الغزالي إمام في هذا الشأن بالعقل يقول وجود الله سبحانه وتعالى الآيات. أنت ما أثبتت ذات الآيات لأنك شنو مخك حنبلي شايف دل حشوية الحنابلة يا أخوانا مش مطلع الحنابلة. معلوم الوجود بالعقول مرعي الذات بالأبصار. كيف صفة يا هودة ممكن يبقى شنو العقل اللي يثبت زي ما أثبت عن النقل نعمة منه لطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجه الكريم. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. الحمد لله رب العالمين. I'm not sure.